الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. نتحدث الآن عن واجب المسلمين تجاه أولياء الأمور، لأن الكلام عن واجب المسلمين تجاه الصحابة يخرج المسلم لو عمل به بهذا الواجب يخرجه عن فعل الخوارج والروافض، ولو أدى واجبه تجاه ولاة الأمور يخرجه ذلك عن فعل الخوارج الذين يخرجون على الحكام ويكثرونهم. الواجب لهم النصيحة بموالاتهم على الحق، كيف ننصحهم؟ بموالاتهم على الحق وطاعتهم فيه، نطيعهم في الحق إنما الطاعة في المعروف، وأمرهم به وتذكيرهم برفق بالمظاهرات، والصلاة خلفهم والجهاد معهم وأداء الصدقات إليهم والصبر عليهم وإن جاروا.